الملكوت هيتاخد منكم، الشريعه هتؤخذ منكم، حمل الامانه هيتاخد منكم، انتوا خلاص نهايتكم على ايديا. المسيح ختمت به النبوه في البيت الاسرائيلي، كان اخر فرصه بالنسبه له، بالنسبه لبني اسرائيل كان اخر فرصه. ولذلك قال لهم ارسل اليهم ابنه، وابنه طبعا دي مش بالمفهوم اللي هم بيفهموه، قتلوه مش همه بالقتلين، واخد بالك من التعبير، قتلوا كل الذين ارسلوا اليهم. طب بيقول لهم طب يا تلامذتي لو جاء هذا صاحب الكرم يعمل ايه؟ قالوا له يهلكهم ويعطي الكرم لامه اخرى او لكرامين اخرين يعملون افضل منهم ويدوا له الامانه، مش كده ولا لا؟ قال لهم اما قراتم قط في الكتب السابقه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في اعيننا. عجيب ليه؟ لانه في نظرهم كان مرفوض، وفي نظرهم كما قالوا في الكتبين ده ابن الجاريه وهم ابناء الحره طره، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم. هم بيقولوا ايه؟ ياتي ملكوته ولسه بيقولوها. قال لهم ان ملكوت الله ينزع منكم، الخطاب لمين؟ لبني اسرائيل، ويعطى لامه تعمل اثمارا، امه اخرى تؤدي العمل كما طلب منها صاحب الايه؟ الشريعه، مش كده؟ ومن سقط على هذا الحجر، الامر ده هيختلف بقى. كانوا اللي بيقولكم قبل كده بتقتلوهم بتذبحوهم بتفعلوا فيهم ما تشاؤون، لكن الحجر بقى الجديد اللي جاي، ومن سقط على هذا الحجر يقع ردا، هيسقط، لان الحجر اللي جاي مش جاي بدون جهاد، لا ده جاي ومعاه الايه؟ شريعه الجهاد في سبيل الله. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يلحقه، يعني هيكون حجر مش ككل الاحجار، لانه رسول خاتم جاء بالشريعه القاتمه، فلن يكون بعده رسول عشان يديكم فرصه تقتلوه، وانما سياتي لكي يؤذبكم ولكي يربيكم. واخدين بالكم؟ لا، من سقط على هذا الحجر، لو اردتم انتم ان تسقطوا عليه تتكسروا يتردد، ومن سقط هو عليه ينحق يتكسر. ولما سمع رؤساء الكهنه والفريسيون امثاله الامثال اللي ضربها عرفوا انه تكلم عليهم. يبقى ده النص اللي الرسول عليه، طبعا لما تيجي تسال حد من المبشرين يردوا عليك يقول لك لا ده المقصود بهذا المثل على المسيح. تقول لهم فين المسيح؟ مش انتوا بتقولوا ان ابنه، ما هو ابنه جاب قتل، مش كده ولا لا؟ وهو اللي قايل بنفس المثل هنا، مش كده ولا لا؟ من كان له عينين فليرى، ومن كان له سمع فليسمع. اذا كانوا بيقولوا انه ابنه فابنه هنا اتقتل بنص كلامهم هم، مش كده ولا لا؟ طيب ففي جيش وحجر زاويه ومرفوض، طب ازاي حتى هم بيقولوا انه المسيح يرد عليهم ويقال لهم؟ يعني إذا كان اللي قال هذا الكلام الحجر الذي رفضه البناؤون داود والمسيح من بني إسرائيل، إزاي هيرفض؟ شوف بيقول لك من الذي رفضه البناؤون، طب يرفض ليه؟ ما هو من بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ثم بالنسبة لهم كما يدعون والعياذ بالله ابن لله، وداود هيقول هيتعجب من كونه هو الوارث للنبوة الأخيرة ليه؟ وهذه الامر الثاني، اي تردد هذا؟ من سقط عليه يتردد، ومن سقط عليه هو يسحق. كيف اذا كنتم بتقولوا هم سقطوا عليه فقتلوه وطلبوه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي سحق وهو اللي تردد، لكن الذي اذا سقطوا عليه هم ترددوا، واذا سقط هو عليهم سحقهم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ادب اليهود وادب الرومان، هو ورجاله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المثل هو الذي ذكره الرسول الذي لم يقرأ في الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قالت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالطبع احنا لما بنستدل ما بنستدلش بالكلام ده على انه ادله بالنسبه لنا،

محمد ذكر في التوراة باسم محمد، لكن في الإنجيل أحمد، في الإنجيل أحمد، لكن بالنسبة للتوراة محمد، لأن التوراة مليئة بالمشاهد والصفات التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ممالح كثيرة، فسمي محمد. أشوف حتى مسألة اختيار الاسم ودوران الاسم في الكتاب، وحقق ذلك الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في دراسة اشتقاقية نفيذة. يعني عندك محمد ذكر في التوراة محمد، لكن في إنجيل أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والاسم ده بالذات موجود، ولكن حدثت تغييرات تحريفية على مدار الزمان، واخدين بالكم، فانتقلت الى الباركليز، ثم بعد ذلك اصبحت المعزي. وفي دراسات تقوم على هذا الشأن، ولو تعرفنا لمثل هذه الامور فاننا نقول على سبيل المثال ان رجل كان اسمه كان قصة في ايران قديما، اسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الاحد داود. قام بدراسة عجيبة، لان في نص عندهم يقولون فيه لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المحرة. الشاعر الروسي تولستوي، اديب كبير راجل فيلسوف، اراد ان يعمل انجيلا من الاربعة ويحذف الامور المكررة والامور التي لا يشهد لها العقل او المتناقضة، فاراد ان يجمعهم في كتاب واحد. فلما جاء على هذا النص ما عجبوش، وعلى الارض السلام، اني سلام، فين السلام؟ ده من ساعة ما قابيل قتل هابيل وانهار الدماء لا تجف، فين السلام؟ على الارض السلام، فين السلام؟ ارض كلها حروب وصراعات، وفي الناس المصرة، الناس فرحانة، فين المصرة؟ ده كل واحد بيمشي جنازة متحركة في قلبه، فين المصرة؟ فهذا النص جاء عبد الاحد داود اقام دراسة لغوية غريبة، وبدأ يدرس الامر في نصوصه الاولى، حتى وصل الى كلمة، الكلمة اللي ترجموها وجعلوها وعلى الارض السلام، فما وجدهاش شالوم، وجد اريني، اريني غير السلام، شالوم هي السلام، مش كده ولا في العبرانية شالوم هي السلام، فوجد ان كلمة اريني دي تديله معنى تاني. شوف التحريف، لما اراد يترجم الكلمه وجد السلام محرم، وانما كلمه اريني تساوي اريني تساوي الاسلام، واخد بالك ولا لا؟ بعد كده المطره وجد ان كلمه المطره على ما اذكر تساوي كلمه ايه دقيا او مشاكل ذلك، فلما ترجمها وجدها تديله كلمه ايه، مش مطره وانما تديله كلمه ايه، أحمد. فأعاد ترجمة النص مرة أخرى، فوجد الأنشودة التي سمعها الرعاة السوريون بهذا التركيب: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. ده النص كده، فأعلم الرجل الإسلام، أعلم إسلامه، وكتب في ذلك دراسة نفيسة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فهنا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. والغريب أن المسيح لما تكلم في سورة الصف بيقول إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد أفعل تطبيق، أحمد يعني أحمد، أحمد إيه؟ بتقول أحمد، أحمد من مين؟ كأن المسيح يقول أحمد مني، طريقته أحمد من طريقتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي، شريعته أحمد من شريعتي، وقدمه أحمد، اسمه اسم يعني السمة والعلامة كما يقول علماء اللغة، اسمه أحمد، فأحمد إيه؟ أحمد من مين؟ مش كده ولا لا؟ هو أحمد الناس صلى الله عليه وسلم. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا طبعا لو خضنا في الكلام عن الحمد واسم محمد واسم أحمد الأمر يخرج لنا عن دراستنا في قوله وأنه خاتم الأنبياء. وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر ومحى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل فين الكفر المحي والمحي والكفر ما زال موجودا على الارض؟ موجود موجود الكفر مش كده ولا لا؟ لكن هل الكفر يقوم على قدم وساق؟ ابدا، ما فيش اي احد يستطيع ان يناظر على كفره، بل يكفرون ويدعون التوحيد ويريدون ان يتقربوا من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وما يعني انت عندك دعوات كثيره في الارض الان وقبل الان تريد التقريب بين الاسلام وبينهم. احنا ما بنقولش مش عايزين نقرب، لان مش عارف نقرب بين الحق والباطل، لا واسطه بين الحق والباطل، مفيش تقريب. هم اللي بيبحثوا عن التقريب. لماذا؟ لان اضواء القران وانوار القران قد فضحتهم، فضحتهم متلبسين بجميع الجرائم، جرائم كهنوتية وغير كهنوتية. فمن هنا أرادوا أنهم يعملوا إيه؟ أرادوا أن يتقربوا من القرآن ويتقربوا. وقالوا قال المعتدون ديننا يعتمد على التوحيد. وضحكنا، المعتد يقول لك أنا موحد، فهم يريدون أن يتقربوا من الإسلام أو يقتربوا منه، لأنهم يعلمون جيدا أنه لا بقاء لمعتقداتهم، لا بقاء. لماذا؟ لأن أنوار القرآن الكريم فضحت رجال الكهنوت العالمي وأوضحت الحقيقة نيرة أمام الناس، ولذلك لا يستطيع أحد أن يناقش ولا أن يناظر إلا مستخدما أساليب اللف والدوران، وهذا أمر له مجاله. وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر اللي يعنينا، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يعني يحشر الناس على قدمي، يعني هو جاء وفي عقبه الحشر، فليس بينه وبين الحشر ايه؟ رسول او نبي، دليل على انه اخر الايه؟ الانبياء صلى الله عليه وسلم. قال وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي ياتي في عقب الانبياء. فالعاقب يعني ما فيش حد بيعقبه، وانما هو عقب اعقب الايه؟ الارض. وهناك حديث اخر يقول وانا المقفي، والمقفي الذي جاء في ايه؟ في قفاه. ولذلك يقول وقفينا بعيسى ابن مريم، التقفي يعني جاء في قفا الانبياء، فهو جاء في قفا الاخر وهو المسيح عليه السلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام ليس بينه وبين الساعه نبي اخر، وانما هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي لا ياتي بعده نبي، وهو المقفي الذي جاء في صفا الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سيكون من امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي، وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقلت لكم قبل كده ان ادعاء النبوة امر خطير، واخطر منه ختم النبوة. مفيش حد يقدر يدعي ختم النبوة ابدا، لان النبوة مستمرة من عصر ادم عليه السلام. يجي حد اقصى حاجة لو واحد بيدعي النبوة يتمنى انه ايه؟ يصدق في ادعائه للنبوة، لكن يجي يقول لهم انا جسم اتقلت النبوة، هذا ادعاء لا يقدر عليه الا رجل ايه؟ صادق يأتي بالكلام من عند الله عز وجل. ومن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام هل جاء انسان وادعى النبوة وصدق فيها؟ ابدا، بل اصبحوا بالنسبة للماضين حديثا يحكى، حديث يتحكي، وامثلة يتنظر بها في كتب الادباء وفي كتب التاريخ، يتنظر بها حكايات تحكى من اجل الفكاهة، فكاهات او حكايات عن اناس متنبئين. يعني مثلا واحد يدعي النبوة، مجرد ما يدعي النبوة يقبض عليه، يا اخي في مجلس الخليفة انت بتدعي النبوة؟ ايوه ادعيت النبوة. الى من بعث؟ وهل طرستموني ابعث الى احد؟ انا ادعيت النبوة في الصباح قبضت علي الصبح. ماذا تقول؟ اقول تبت الى الله. خلاص انتهى الموضوع. واحد تاني، انت مين؟ انا موسى كليم الله. انت كليم الله؟ اه. طب فين العصا اللي معاك اهي؟ طب القيها.

نقسم الارض نصين، انت ليك نص وانا ليا نص، لا تعتدي عليا ولا اعتدي عليك. فرد علي الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بص الاسلوب، مش اسلوب دجال يعني. الاول كلام دجال، كلام انسان يعني يريد ان يكتسب اي شيء، اي شيء عاوز، اي شيء يريد ان يحصل عليه، اقل مكاسب مش مهم، لكن المهم يكسب من وراء الامر. فالرسول عليه الصلاه والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب، اما بعد فان الارض لله، ما قالوش انت كذاب الارض كلها بتاعك، لا، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. لا انا هقسم معاك ولا انا املك هذا الامر، وانما ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن في قاعده وفي قانون صرمجي لا يقبل هذا القانون التحول ولا التبديل. ايه هو؟ العاقبه للمتقين والعاقبه للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريره، فضلت على الانبياء بست، ست حاجات فضل النبي صلى الله عليه وسلم بها على الانبياء، اعطيت جوامع الكلم. الكلام ده حقيقي، ما قالش كلام لم ياتي عليه بدليل، لكن ده حقيقه، اعطيت جوامع الكلم. هل اي حد ممن تكلم، هل اوتي ما اوتي محمد صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلم؟ هات المعلقات السبعة، وهات كلام الشعراء الجاهليين والإسلاميين وكل الشعراء في صدر الإسلام وفي كل العصور اللي هم أئمة البيان وأئمة الكلام بتوع الكلام كله، هل حد تكلم كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمات قليلة، ومش كلمات قليلة معناها ان هو الكلام خسر عنه في كراسة 30 صفحة ولا حاجة، لا، ده انت عندك الجوامع والمسانيد والسنن والهدي والخصائص والمغازي والسير، اجمع كتب التفسير بالمقصود، كلامه كتير جدا، سنته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كلامه صلى الله عليه واله وسلم عليه نور النبوه، كلام تقام عليه دراسات في الفاظ قليل، لا ضرر ولا ضرار، ادرس، لا ضرر ولا ضرار، بس كلمتين من الجوامع، الدين النصيحه، ادرس، اقم دراسات على هذا الكلام، اقم دراسات مش انت لوحدك، وجيلك كله والاجيال اللي تاتي من بعدك والاجيال اللي من قبلك، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يجيب على كل الامور في قضايا العقل، اصعب قضيه العقائد قضيه القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلمه ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح واتكلم في القدر، وهات كلام بقى القدريه، وهات كلام بقى كل الفرق، وتعالى قارن ده بالكلمه التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلي كان هناك فلاسفه ولا يزال في الارض فلاسفه، كلام يعني مطول وممطوط كليل الشتاء، كلام مضغ ميه، عارف اللي ماسك الميه بقه بينبخها، تمسك كتب الفلسفه وتقرا في كتب الفلسفه ارتقى، كلام لا اول له ولا اخر. واحيانا اعرف اناسا يكتبون ويؤلفون ويدببون صفحات وهم لا يعرفون ما كتبوا ولا فاهمينه، بيكتبوا كلام لا والله لا يفهمونه، ولو جيت تناقش الواحد في الكلام اللي هو كتبه ومؤلفه ودبجته ويراعه تجد كلاما هو مش فاهم، وممكن يغلبك بس بكام لفظ اصطلاحي وكلمات فيها شيء من التهويش، لكن هو مش فاهم حاجه، كلام كلام يقال. لكن تعال بقى للكلمات التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، كلام عظيم، اوتيت جوامع الكلم، بجد كلمه جامعه يعطي المعاني الكثيره في الكلمات القليله، انما الاعمال بالنيات، البر ما البر حسن الخلق، شوف البر حسن الخلق صلى الله عليه واله وسلم، ما تكلمش عن القران، تكلم عن كلامه هو صلى الله عليه وسلم، القرآن ده كلام ربنا عز وجل، لكن بتكلم عنه هو الذي ما أثر عنه شعر ولا حكمة ولا أي شيء لمدة 40 سنة، ويجي بعد كده كل كلمة موزونة، كل كلمة ليها معاني تؤخذ منها، وشوف أنت تفسير أهل العلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك أحدا أبدا. قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات قليلة ومع ذلك شوف انت الأربعين النووية ولا الخمسين الرجبية حتى في الأحكام. يعني الكلام ده ماشي مش في الأخلاق، لا ده في الأحكام، ولا ضرر ولا ضرار، دي في كل شيء. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الفرائض لأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، إيه ده؟ في باب المواريث اللي هي عقل كتوب، والمواريث دي لوحدها إعجاز. يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي إلا بالمواريث وآيات المواريث لكانت صعوبة العجيب. لو لم يأتي دي المواريث، انت علشان تيجي تدرسها ممكن تكون خريج هندسة ولا مدرس رياضيات ودرست رياضة حديثة وتعرف جبر وتعرف تبقى تالف وانت بتقسم المواريث، ولو عارف المسألة يحدث ايه. طب كان الرجل امي بقى مش يقرأ ولا يكتب، مسألة تصحيح المسائل. ده احنا عندنا ناس متخرجة من الجامعات ودرست رياضة يقولوا حين اكتب عايز يفهم مسألة المواريث دي جات ازاي. والغريب شوف صيغة احكام المواريث في ثلاث ايات من سورة النساء، ثلاث ايات من سورة النساء طابع عليها علم عظيم هو علم المواريث. اما تيجي علم المواريث ده طالب العلم ممكن يقعد فيه، وفي شيوخ عاشت حياته والى الان لم تتقن علم المواريث، تجد الرجل عالم متمكن في علوم اللغة العربية وفي علوم التفسير، وتجد في علم المواريث المسائل صعبة بالنسبة له. وجدنا بعض الناس هكذا. طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمي، يعني لا بيقرأ ولا بيكتب ولا دخل كتاب ولا يعرف واحد زائد واحد يساوي كام، ما درست الأمور دي، ما درستهاش، ما درست رياضة. تنزل عليه آيات وآيات قليلة، وحتى الأحاديث التي تكلم فيها في قضايا المواريث ووضع أسس علم المواريث. وعلم المواريث خلي بالك مش اجتهاد، يعني العلم اللي تجد اسمه الفرائض مش كده ولا لا؟ ما فيهوش اجتهاد زي مسائل الفقه اللي في المعاملات، لا دي مسائل المواريث محكومة منتهى منتهي أمرها من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ المهم يقول أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. في رواية نصرت بالرعب مسيرة شهر، بيتكلم كلام حقيقي، الكلام ده مش ادعاءات ولا كلمات انا اوتيت كذا واوتيت كذا واوتيت كذا، لا ده بيتكلم كلام واقعي، تاريخه بيحكي الكلام ده. فضلت على الانبياء بسبت اعطيت جوامع الكلم، تقدر تنكر دي؟ ما عندكش شبهة فيها. نصرت بالرعب، نصر بالرعب قبل ما كان جيشه يوصل الى الكفار في اي مكان. يقول محمد جاء والخميس، والخميس ده ايه؟ فيش جرار ليه مقدمة وليه مؤخرة وليه قلب وليه ميمنة وليه ميسرة وليه ساقة، جيش عرام رب كبير وهو اللي رايحين معاه مثلا 300 ولا حاجة. يلقى الرعب في قلوب هؤلاء الناس فيخافون، قلوب مؤلفة تحشد له دولة عظمى يقودها هرقل المنتصر لتوه على الفرس، انتصر لسه لتوه و في اوج مجده، وهو اللي حسب الجيش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد مؤتة. وبنفس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وذهب في غزوة العسرة. هرقل لما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يلتقي بالنبي الذي هو يعرف من داخل نفسه انه رسول، فولى وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وصالح ما حول تبوك من القرى ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وما لقي كيدا، بل الروم بألوفهم المؤلفة فروا من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد التقوا بالصحابة وهزموا على يد الصحابة، لكن ما وقف هرقل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقي الرعب في قلوب هؤلاء فتفرقوا وبعدوا عن لقائه صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يوصل بشهر، وطبعا مسيرة شهر اللي هي مسيرة بتاعت الخيل والجمال، مسيرته في الحرب قبل ما يوصل. يقولوا محمد جاء والخميس، ولذلك تتلوه كلمات يلقي الله الرعب في قلوب الناس بها صلى الله عليه وسلم. مجرد حامل لا ينصرون حينما يقرأها ويقولها يفر الناس من أمامه